دايما سبحان الله العظيم ممنوع عنه او محجوز عنه قضيه التوكل. فانظر الى الثمرات الخمس الموجوده في البخل: شك في رزق الله، خوف من الغد، لا توكل، لا يقين، وبعد مبغوض عند الناس. نعم. والعلماء قالوا ان ان ان البخل هذا شجره اصلها والعياذ بالله رب العالمين في جهنم، من تعلق بفرع منها دخل. نعم. والبخيل بطبيعه الحال بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنه، قريب من النار. الى هذه سبحان الله منعزل. اتقوا الشحة فان الشحة اهلك من كان قبلكم. ليه؟ لان لما الناس تشح عن الخير وتقرأ المجتمع في حقد، حسد، بغائم، دسائس، مؤامرات، عدم رضا، عدم قناعة، سبحان الله العظيم، نفاق. يعني انظر الى اي ثمرة سيئة في المجتمع تعرف ان وراءها البخل. نعم. قال ابو هريرة: لا يجتمع شح وايمان في قلب عبد ابدا. في ايمان مش ممكن يكون في شح. فمش اللي يصلي الليل، واحد صاحب اموال ملياردير قائم الليل وصائم النهار، لا لا لا، هذه ليست عبادتك. طالما انت صحيح عبادتك في انفاق المال، في انفاق المال. الا العالم يتقوقع في صومعه ويقرا في متون العلم وشروح البتاع والكتب، وبعدين ثم بعد ماذا استفدت؟ يبقى وهكذا وهكذا. فلا بد ان سبحان الله لكل شيء زكاة، الصحة لها زكاة، والجهل له زكاة، كما قلنا في حلقات الزكاة. كيف كان ذكر البخل في كتاب الله تعالى؟ كتاب الله سبحانه وتعالى يعني يبغض هذه الصفة كما صدرت انت بآية العمران. نعم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. إذا الذي عندي هو سبحان الله العظيم هو خيرا له، هو ظن انه خير ليه؟ لان واحد بخيل تقريبا ابو الاسود الدؤلي معرض نحو كان مشهور بالبخل، فكان يقول: لو اطعنا السؤال لصرنا مثله. لو كل واحد اعطينا اعطينا اعطينا اعطينا ان شاء الله احنا كده والعياذ بالله. لانه غير الضامن ابدا في يقينه هو ان ما عند الله خير واقع. ظن بالله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخل يوم القيامه. التطويق هذا يكون الا من الثعبان، يطوقه ويضيق عليه الطوق الذي هو الشجاع، الشجاع الاقرع، وبعدين يضغط عليه هذا الطوق. لانه ايه؟ لانه كان مطوق نفسه بعيد عن الناس كي لا يعطيها من جنس العمل، والعياذ بالله. فيطوق لانه كان مطوق، يعني زي ما بقول ايه، اذا وقع في يده الجنيه او الدولار او الدينار او الدرهم لا يمسك كده. يقول له: كم تعبت في التنقل بين ايدي الناس، الان سوف ترتاح راحه ابديه، ادخل فلن ترى النور مره اخرى، والعياذ بالله. قال علماؤنا: هذا البخيل الذي لو جاءه يعقوب ومعه قميص يوسف الممزق ليستعير من البخيل ابره، والانبياء كلهم ضمناء للبخيل ان يعيد اليه يعقوب الابره، قال البخيل: مالي وما بي قميص يوسف، انا مالا ايش ضمن انا. الله. هذا المنطق يعني يكاد يوصف البخيل بهذه الصفه. نعم. سيطوقون ما بخلوا يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض. سبحان الله. نعم. في ايه؟ انت تظن إيه؟ المال المال ده ايه؟ ده دول نتداوله. المال دول نتداول، انا اتداول يوم وانت يوم، ولو ده يغني وبعدين يفتقر وبعدين ده فقير يعمل ثاني وهكذا. واحنا نزلنا البطوله وهكذا لا نملك شيء. انما الحياه اسره محمد، انما الحياه الدنيا لعب وله. شوف القرآن: انما الحياه الدنيا لعب وله. وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم. سبحان الله العظيم. ولا يسالكم اموالكم. يعني ولا يسالكم اموالكم؟ يعني الله من كرمه زي ما وضحنا في حلقه الزكاه، قال: انت ليك 1000 بس اخوك الفقير ليك فيها 25. لكن لو قال: لا، القلب دي كلها لاخوك الفقير. ها؟ ولا يسألكم أموالكم كلها. نعم. لو قال لي الزكاة دي نص ما عندك. هيعمل ايه؟ لا لا لا لا لا. طب ربع ما عندك؟ أبدا. طب سدس ما فيش. هي 1:40 وبيفصل فيها وبيسومنا. ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفظكم تبخر يعيدكم ايه؟ سبحان الله. ويخرج أضغانكم. الحقائق تطلع. الله. لأن العلماء قلب الكريم وقلب البخيل زي ايه؟ قلب الكريم لانه مؤمن عامل زي المنبع الصافي. نعم. الحوض، السباحة، الايه، النقي. ترمي فيه بالحجر. يعمل دوائر ودوامات. شايف جميل سبحان الله. البركة. ارمي فيها الحجر. يطلع الطين من تحت. هكذا الانسان اللئيم والبخيل لما ساعة الجد يطلع وزهر ما عنديش. انا مسكين. منين؟ انا عندي 7 عيال. انا حتى رصيدي في البنك صفر. ده المنطق. نعم. يخرج ابغانته. يطلع الضغان لانه يبغى بالناس ويبغى بالانفاق ويبغى سبحان الله. اللهم اعطي ملكان من تحت العرش كل يوم يناديان. اللهم اعطي ممسكا خلفا واعطي ممسكا خلفا. والعياذ بالله. يكتف ماله. ويظل فيحسكم تبخله ويخرج ابغانته. ويطلع سبحان الله العظيم. ها انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. يعني انت هتبخل على من؟ بخل على نفسه. لماذا؟ بخل على نفسه بالثواب وبالخير. وسبحان الله. لانه كل ما انفق كل ما هشوف انا اعمل الخير. في بنائين بيشتغلوا اللي هم الملائكه في الجنه. كل ما اعمل خير البنائين يشتغلوا يطلعوا بالايه؟ بالقصور. اتوقف عن الايه؟ عن المدد. يتوقف الملائكة عن الايه؟ عن البناء. يبقى اذا ايه؟ اذا خرج ما هو سبحان الله الله يرضى عليه. فهو يبخل على نفسه. يعني انت لماذا لا تؤسس هناك بيوتا وقصورا؟ اننا بيتا هناك. بالظبط. والله هو الغني وانتم الفقراء. وان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالك. خلاص انتم كده اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. هكذا ندعو. يعني ربنا يستعملنا بالخير بس يستبدلنا الدليل على ايه؟ المعصية. احنا خلاص احنا اصبحنا غير صالحين لان نكون عبيدا صالحين له سبحان الله العظيم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. العكس. واما من بخل واستغنى. بخل بالمال واستغنى عن ايه؟ عن الثواب. عن الخير. عن النعم. عن فضل الله سبحانه وتعالى. فايه؟ فسنيسره لليسرى. وما يغني عنه ماله اذا تلقى. طب المال ده هيعمل به ايه لو مات؟ وبعدين انا معايا 3 اموت، واحد يبقى في البيت. اول واحد اللي هو المال. مفيش حد كده وما دفنوه كده والله لو سمحت تنسيه تفصل الشيكات بس والكريم تحطه على شمالي. ابدا. والكفن نفسه قماش لما كان يوضع فيه زي ما نزلنا لفونا اهلنا بخرقه قماش او باي شيء او الممرضه او القابضه او الطبيبه. نفس القضيه. اول ما نموت المال اول شيء. نعم. والاهل عند الحد القبر وادخل مع العبد. فالعبد اينه سبحان الله. فلذلك قال العلماء جود الرجل يحببه الى اضبابه حتى الاعداء، وبغض الرجل يبغضه الى اولاده. احفظوها يا ارجو من المشاهدين يحفظوا. يخبروا هذه جود الرجل يحبوه الى اضبابه. نعم. يعني اعداؤه يحبوه. نعم. وبخل الرجل يبغضه الى اولاده. متى يموت؟ احنا عايزين نقول ده عشان نفكر بقى. احنا انه بخيل على نفسه وعلى اولاده. احنا تعبنا منه. احنا عايزين نرس. احنا عايزين نرس. عايزين نتمتع. نعم. لانه يعني كل حياة. لا لا لا لا. طب وبعدين لمن؟ لمن؟ نعم. وخير الدراهم ما انفقته على اهلك. اما السنة المطهرة فتمتلئ بقضية احاديث البخل وخطيره ورهيبه عشان نخاف من هذه الافه. انا عايز بس في البدايه قبل ان ادخل في موضوع السنه، الذي يبخل يسال نفسه ما ثمرت بخلي؟ اولا كرهني الناس وابغضتني زوجتي ويعني مل حياتي اولادي. نعم. وجيراني اول ما ينظروا ربما لا يسلمون مش عايز يسلمون عليه. وبعدين انا مبرب عند الله ماليش رصيد في الاخره. عندي يقين مهتز بالله والعياذ بالله. مفيش توكل على الله عز وجل. الله. طب لماذا؟ ما الذي ارباح وخسائر؟ ايه اللي ربحته؟ هو يظن انه ربح ماله. هو انه راجل حريص ناصح. انت راجل مسرف. انت مبذر. لا ما تقدمش ليس هكذا. لا الله. ده العلماء قالوا ان من يعني من انفق ثلث ما يملك في الطيب والعطور ما وصل بالسفه. لان بالذات عشان ليه العطور لمن؟ للناس. للناس. نعم. للناس. سبحان الله. نعم. يعني يعني يعني كن كالورد ينفح بالشذا حتى انوف السارفيه. يا سلام. يعني اللي هسلق الورده منعت عنه رائحتها ابدا. قال لك خليني زي الوردة دي حتى اللي يسأل حد ريحته الجميلة ناحية. سبحان الله. فسور كريم شكله ازاي؟ محبوب ازاي؟ ليه الى الان حاتم امام دعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كان مسلما لترحمنا عليه. خلوا سبيلها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق. وانما بعث لاتمم مكارم الاخلاق. والله هذه اخلاق المسلمين يا امة الله. لما سفانا عليه كان كذا وكذا وكذا وكذا سبحان الله. فاذا القضيه سبحان الله علي حاتم هذا كان لا ياكل وحده ابدا. كان يتمثل بالخليل ابراهيم. وحاتم كان في عصر الجاهليه. نعم. الكرم. كان لا يأكل إلا إذا يعني سبحان الله أين أكيلي إذا ما صنعت لي طعاما فالتنسي له أكيلا فلست أكله وحدي وإني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيء من عبدي. لما يجي الضيف هو صاحب إيه؟ يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. الله والله في ناس تروح عندها تشعر فعلا أن هم الضيوف عليك. وفي ناس تكرمك وتشعر ان انت صاحب الفضل. وام عائشه من كرمها كانت تعصر الدرهم وسبحان الله العظيم وتضع على شيء مرتفع زي الطاوله كده تحطه على شيء مرتفع وهديه يعني لا تعطيه للفقير هكذا لا اريد ان تكون يده سفلى فطبعا كده عشان ايه ان اريد ان تكون يده عليا وتطيبه نعم وتطيبه عشان يقع انه يقع في كف الله لا في كف الفقير. فانظر الى الى الى الى الفرق بين صفه وصفه. اذا فضلتك طرحت سؤال مهم جدا يعني البخيل يعلم انه منعزل وانه مكروه من الناس واشعر بذلك. ما الذي دفعه لذلك اذا؟ هل هو ملكه فطريه داخليه ام انه تربيه من الصغر ام ماذا؟ عند بعض الناس ملكه تنمى ملكة تنام. ليه؟ لان عندك ولدين. ولد يقول لي ايه اخوه ايه تاخد الخلق انت معاكش خلق خد اقلام بالضروره عايز المبلغ اللي معايا خده المية دي كلها مش اسمها والتاني ايه يجمع هات من صغر الاسره تقع في مصيبه ما شاء الله الولد صالح ده هيطلع رجل اعمال ناجح ده مش اهبل الثاني اخوه هو اللي اهبل نعم فسبحان الله فننمي عند البخيل بخله ونسفع عند الكريم كرمه فتكبر يكبر هذا الولد سبحان الله فيصير رجلا بخيلا حتى بالكلمه مش نعم البخل ليس لا لا لا لا لا لا لا هذا بخيل كلمه وبخيل عاطفه وبخيل المعامله كله لان كرم الكلام يخليك يقنعك فيه فمش عايز حد يطلع فيه. نعم. تعال الى السنه. يعني قبل السنه لان هناك سؤال مرتبط. يعني هناك ثقافه في المجتمع حاليا يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي وحتى الاعلانات يعني ياتي برجل ياكل مع زوجته وهناك مثلا بعض الجيران يريد ان ياكلوا معهم فيعني الاعلانات التلفزيونيه وثقافه كبيره جدا في المجتمع تحاول هذه مصيبه. يعني هناك طرفة تقول ان جماعة نجارين اللي يعملوا المكاتب والخشب وكده نعم فارسل ابنه للنجار هو نجاره ده نجاره ده روح لعمك اسماعيل هات منه الشاكوش المطرقة نعم فراح ورجع لا ما رجعش عم اسماعيل روح لعمك ابراهيم راح لعمه لا ما رجعش عم ابراهيم روح لعمك عبد الله راح لعم عبد الله ما رجعش قالوا خلاص امرنا الى الله هات الشاكوش بتاعنا هذا البخيل يعني لا يريد ان يصنع وان كان صوف ولكن حقيقه طبيعه ملكات هذه ملكات مراحل المجتمع هذه مراحل المجتمع صحيح سبحان الله العظيم والله يعني شوف الشعر قال ايه يجود بالنفس ان ضمن الجواد بها والجود بالنفس اقصى غايه الجود نعم. سبحان الله يعني لو طلب يعني ده الراجل الشعر قال مولاي وروحي في يده تضيعها سلمت يده الله سلمت يده يعني الى هذه الدرجه يعني يعني يجود بكل ما عنده نعم وهذا الجواز سبحان الله نحن نريد ثقافه تعلي قيمه الكرم نريد ثقافه مجتمعيه تعلي مكانه الكريم في المجتمع والكرم في الرجل مصيبه البخل في الرجل مصيبه والبخل في المراه شيء طيب البخل في المرأة شيء طيب العرب يقول ايه ما دام هي بخيلة شوية حريصة على مال زوجها نعم يعني تكمله يعني هي المرأة العربية كانت ايه أساسا لا دخل لها نعم فبالتالي بقول لكن لما الآن يدها في جيب زوجها دي مسألة أخرى نعم. يعني اذا نستطيع ان نسمي بخل المرأة انه مسمى غير البخل يعني. لا بس عزيزي مسمى غير البخل حريصة على راعية على مال زوجها. نعم. لان البخل مذموم بكل حال. لكن اذا هي دفعت زوجها الا يتصدق والا يتزكى والا هذه بقى تدخل تحت دائره الذين يدخلون ويامرون الناس بالله ويامرون الناس بالله يعني وده راجل مش ممكن اخواتك ما يتعطيهم ده تبقى مصيبه هذه تصير مصيبه الذين يدخلون اول مره يعني واخد بالي من لا لا ده الذين يدخلون ويامرون لا يعني مش انا كمان يعني مش ده انا منبع ذاتي لايه لثقافه عولمة البخل يعني عايز اعمل البخل عالمي يعني اعمله كده بحيث ان كل يكون بخيل والعياذ بالله طيب اذا انتشرت صفه البخل في المجتمع فاقم عليهم ماثما وعويلا نعم طبعا طبعا ناتي الى ذكر البخل الى المطهره عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا طلحه التمس لي غلاما من غلمانكم الرسول يقول يعني يخدمني حتى اخرج الى خيبر فخرج ابو طلحه مردفي وانا غلام رهقت الحلم اللي هو سيدنا انس يعني فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل فكنت اسمعه كثيرا يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن الروايه هنا بالذات مش الجبن والبخل دايما حافظينها على ايه الجبن والبخل يعني هنا بقى البخل والجبن لان البخيل زبال ده طبعا انا اقدمت طلبت بشيء هو مثلا ايه في احتفال في تلفزيون الشارقه من جمعية مش عارفة الخيرية والله انا عندي مشغول لدى انه يخاف يطلب يطلب منه يعني سبحان الله هذا الجبان نعم جبان الجبن مع الصفتين بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم الجبن مع البخل نعم يعني مدام بخيل يكون جبان واحد بخيل لازم يكون جبان والعجز والكسل والبخل واليمن وضلع الدين وغلبة الرجال هكذا كان دائما انس رضي الله عنه يذكر هذا الحديث رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. حديث اخر ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء وادخل الناس من دخل بالسلام ده متصل بايه بالكبر شو البخ عمل ايه يبقى بالسلام اخرى الجبن والكبر ما فيش افه الا ما ارتبط بافات قبلها مقدمات ونتائج بعدها لا يبقى بالسلام يعني يسلم على مين ايمن لا لا لا ليس ولا من فلان سبحان الله يعني على طريقة يعني سبحان الله يعني ال يعني عمرو بن كلثوم لو ايه يعني سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ونكذب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وصيلا سبحان الله احنا ليه لان احنا لازم نشرب ماء نقي اما غيرنا نحن بس نعم. هل هناك حديث اخرى في الدكتور؟ حديث اخرى كثيرة. نعم بعد الفصل بمشيئة الله تعالى نواصل الحديث عن هذه الصفة المذمومة البخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا اخواتي اخواتي نحن نتحدث عن صفة مذمومة في هذا الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وهي آفة البخل. كنا نتحدث عن البخل في الاحاديث النبوية المطهرة. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم ان رجلا يعني عن جابر بن عبد الله ان رجلا اتى النبي فقال ان لفلان في حائطي عزقا الحائط اللي هو البستان نعم العزق اللي هو التأنى نعم وانه قد اذاني يعني يبدو عمل شبكة الصور عمل مشكلة يروح ينزل لما الرطب تقع يروح يدخل يخوض فوق الزرع وكده في اذى نعم وقد اذاني وشق علي مكان عزقه فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب العزق بعني عزقك الذي في حائط فلان يا رأس بيع النخلة انا هشتريها منك بيعني اي ايه انا اشتري منك قال لا قال فهبه لي الرسول قال لا قال فبعنيه بعزق في الجنة اعطيه الان اعطوني وانت ليك ايه تضمن عزق الجنة قال لا قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت الذي هو ادخل منك الا الذي يدخل بالسلام اعتبر قضيه البخل والسلام قضيه خطيره اخطر من هذا لا تخيل لا لا ده مجهول خطير دخل علينا رمضان وانتصف وخلاص دخلنا في النص الثاني وايام وانتهى واخ مشاحن ومخاصم لاخيه واخت مخاصمه لاختها وام تدعي انها غضبانه على ابنها وبنتها مش عارف والولد والجار والزميل في العمل. وبعدين يقول له ما هو يأثر بالسلام يعني ايه؟ يعني انا ادخل اجي ازورك يعني لان انت رحم لي. وبعدين يروح عند اخوه السلام عليكم اهلا. وهذا بخل السلام. هذا بخل. هذا بخل. لان انت بقوله هل هذا ترحيب؟ يعني اذا حديثه بتحيه. يا اخي هو جاي لك لما يتحملك. من جاءه اخوه متنصلا من ذنبه. شيء يعني غيره. صادقا كان ام كذبا. سواء صادق او كان. كان خلاص بقى قبل فيك ولم يقبل عذره لن يشم رائحه الجنه. لا خبر. تيجي زوجه مع زوج خلاص يا ابو فلان ربنا يبارك فيه انا اخطات وبتاع. لا لا لا ابدا. خلاص مع حضرتك زي بعض هو كان اخويا وغلط شويه واخطا. لا ابدا. طب. الا تحبون ان يغفر الله؟ هو دي ايه يا اخويس ايه؟ يعني ابخل منه دي. الرسول يقول له طيب انا اخذ منك النخله دي وليك نخله في الجنه. مش ممكن يكون له نخله لوحدها يعني نخله بتقعد ارض المكان بقصر نخله في الجنه. اقل ملك في الجنه. يعني 100 ضعف اضعاف الدنيا. نعم. اقل واحد يعني اللي هو يعني اخر واحد. نعم. ابدا لا. قال ما رايت ابخل من هذا الا الذي يفقد السلام. واذا البخل سنه خطيه كبيره. نعم. سبحان الله العظيم. ولذلك الا ادلكم على شيء فعلتم وتحاربتم. افسد السلام. هنا تاتي. القي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. على من لم تعرف. نعم. بالذات اللي انا اقول في المناطق الراقيه في دولنا العربيه. إذا دخلت في البناية أو في العمارة أو في المصعد أو في السلام عليكم لو يطلعوك الأول. غريب أنت تقول واحد يقول لو أهل ويسمن مع السلام يعني كده هذا حشرة دخلت وعليكم السلام ومرحبا تفضل يا أخي يمكن هذه الابتسامة سبحان الله العظيم هي تفتح قلوب. نعم. وبعدين يعني في مثل عجيب جميل يعني شعب بيقول إيه اللي ما تحط اللي ما تقدر تبص في وشه يهوجة الزمن اللي جفاه. يعني انت احيانا شارد انسان يعني يوم من الايام احب حبيبك هونا ما. نعم. عسى ان يكون ضميرك يوما ما. نعم. وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. بلاش نقطع عواصر المواد 100%. خلي باب مفتوح. نعم. الله. لو كان بيني وبين الناس شعر انقطع. سهل بن عبد الله لما وجد كبير اللصوص لا ياكل مما سرقه منه قال انت لماذا لا تاكل؟ قال انا صائم. هذا عجيب لسه يسرق لسه ما يقول. قال اترك بيني وبينه بابا عسى ان اكل عليه يوم. الله يعني والله هذا صدق يعني. قابله في مكه بعد 3 سنوات قال يا سهل علمت ان الذي يسرق بينه وبينه بابا يدخل عليه يوم. بلاش كل مش يعني مش وانت رايح تقرا الفضايح يعني. نعم. خف شوي. نعم. في باب حتى لو هناك جفاء بيني وبينك خلي خير في خير كده. نعم. يربطهم على بعض. احنا نعم. احنا يعني سبحان الله الناس للناس مهما يكن. نعم. قلب الناس مهما شيء احنا محتاجين لبعض. نعم. وبعدين يعني سبحان الله نضطر نستقبل الاجنبي والغربي وغير المسلم اهلا وسهلا ويلكم ومفيش ويلكم للمسلم يعني هو ده يعني ما طب والتاني يا اخي تبسمك في وجه اخيك صدق الكلمه الطيبه تبسمك في وجه اخيك الله مش في ناس الى الان يظن ان اسنانهم عوره لا يريدون ان اراها عايزين ابتسم عايزين اريد ان ارى هذه الاسنان الجميله البيضاء تفتر عن ابتسامه وهذه ثقافات كثره السلام لكل المعارف لا لا لا بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرق بينه وبين صاحبه شجره ثم التقى قال الحبيب السلام عليك ورحمة الله يخسر الثواب. وبعدين دخل رجل فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليكم السلام ورحمة الله ثلاثون دخل رجل السلام عليك ورحمة الله يا رسول الله قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أربعون قال رجل السلام عليك ورحمة الله وبركاته قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل خمسة ايه القضية الاول خد 30 حسن السنه 40 حسن السنه 50 حد يكسل انا وذاك ايه تستفيد المسلمين في التليفونات الو ايه يا استاذ ما احنا السلام عليكم كلمه قلت 40 حسن نعم يقول لك احتمال يكون على الخط يا اخي انت ماشي دعوه هو مسلم قول السلام عليكم نعم يعني خد هلو دي خدها للغته اما لغه في انا يبقى اذا نحن نبخل على انفسنا بالثواب الاتي من هذا السلام وما هي ومن يبخل فانما يبخل بس عشان تطلع الصوره لا هزرعها وهحصده نعم حتى يعني احنا بخلاء حتى بلغتنا بخلاء على لغتنا معقول؟ يعني سبحان الله العظيم رموني باقب في الشباب ولكني عقمت فلم اجزع لقول عداتي هكذا تقول نعم. اللغه العربيه نعم وجعت كتاب الله لفظا وغايه فهل اضيق عن اسمائنا ومخترعاتي معقول على البحر في احشاء الدر كاملهم فالسأل الغواص عن صرفان. لماذا نبخل على لغتنا؟ هذه صورة من البخل. نعم. هذه صورة من البخل أسوأ من هذا. رجل الأعمال اللي تحدثنا عنه في حلقة الزكاة. هو عنده 20 تروح يستدين من البنك 10. هذا بإيه؟ والعياذ بالله. بخيل هذا. الله بعين هذا الله. أنفق من العشرة وربنا كريم. أنفق من العشرة عندك ولا داعي لهم بالليل وذل بالنهار. لماذا؟ لكن هو عايز يدخل في هذه البوتقة. عايز يبقي على ما لديه لا هذا لا يراه النور. بخيل. بخيل. بخيل. بخيل ولا يقين المصيبة إن شاء الله لو البخل خطف كلمة ثانية. لكن البخل ينزع مني شجرة اليقين. طب واليقين ده نروح فين؟ طب الدكتور كيف اعرف يعني هل من الممكن ان اكون بخيلا وانا غافل عن هذه الصفه ولا اشعر بها؟ لا والله البخل لا يختبئ. لا يختبئ. لانه ده شهاده امام الجميع. له ملامح. زي التواضع. والسلام متواضع. خلاص؟ نعم. الصوره واضحه جدا. نعم. البخيل واضح تماما لانه بقى واضح في تعاملات. مره ام زوجه بتشكو بتقول انا كنت كملت مره في اثناء ان ابني زوج بنتي يعني يكرمها ولو بكوب من اللبن حتى نرفع عنه صفه البخل. يعني اذا هذه الدرجه صحيح. انظر كمان الى ايه الحديث بتاع مسلم من ضمن اهل النار حسب برضه البخيل في النار. البخيل في النار خمسه هم في النار من ضمنهم وذكر البخل والكذب والشنظير الفحاش اللي هو بذيء اللسان. البخل ده من ضمن الدركات اللي في النار والعياذ بالله. لانه تبخل على من؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم واجه الحسن والحسين جايين عليه. قال ايه؟ ان الولد مبخلة مجبنة. سبحان الله. يعني ايه مبخلة مجبنة؟ الولد يخليني بعد ما اصلي على 100 درهم يقول يا اخي يجيب بقى قميص الولد. وخبرك؟ مجبنة. لا لا لا لا. خليك هنا ولد يا ابي انا رايح معاك كذا. لا لا لا لا خليك هنا سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. فاذا هذه مصيبه عندما يعني ان من اولادكم او ان من ازواجكم اولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ايه ده مجبنه. والبخيل هكذا صلى الله عليه وسلم يقول من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا. سبحان الله. سبحان الله. شفت ازاي؟ رغم انف عبد ذكرت عنده محمد ولم يصلي عليه. اللهم صل عليه وسلم. لان هذا امر. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انظر الى هذا الحديث العجيب. ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه. يعني واحد ذي رحم قريب. نعم. إلا أخرج الله يوم القيامة من جهنم حية يقال لها شجاع فيطوق بها. لأنه طوق نفسه على المال كما قلنا فربنا يطوقه بنفسه دعم. والعياذ بالله. وإلا بالذات لما يكون إيه رحم. اسم حديث ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله الا جعل الله له طوقا في عنقه شجاع اقرع وهو يفر منه ويتبعه ثم قرا مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. هذا ايه تفسير كلام الله. لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدر له. يعني ايه؟ اشرح. ولكن يلقيه النذر الى القدر قد قدر له فيستخرج الله من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. يعني البخيل لا يخرج ماله. ربنا يغرض له ابنه وهو عزيز عليه ما يملكش الا هو. فيقول ايه؟ طيب لو ربنا يغرض على نجى الولد انا والله الف لله. هو سبحان الله ما غير من قدر الله شيء. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني عشان يفتح له باب خير ويغل من هذا البخيل مره. نعم. سبحان الله. فيعمل له ايه؟ النذر. النذر ما فرض الله علينا. ولكن ايه؟ لكن جعلني انا والعياذ بالله اذا كنت بخيلا ربنا يضعف علي في شيء من الاقدار. نعم. سبحان الله. هو مقدر. نعم. فبالتالي ربنا يخرج من البخيل. نعم. عمره ما يصوم ابدا يبخل بس يقول اصوم كذا. عمره ما يصلي نافله يقول اصلي كذا. نعم. يعني اذا هناك بخل مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الامه ومع الناس ومع النفس. نعم. السبع الموبقات. نعم. السبع الموبقات قالوا من؟ الشرك بالله والشح ثاني واحد بعد الشرك بعد الشرك بالله الشعر. طبعا وقد الناس التي حرم الله له الحق اكل الربا اكل مال اليتيم التوالي يوم الزحف خلف المحصنات المؤمنات الغافلات. يبقى الشح نمره اثنين بعد الشرك بالله بعد الشرك لانه ما عنديش يقين على اللعبه مع الله ده هو عقيدته البخيل لا عقيده له خبيث خطير لا عقيده له طبعا ما هو بيبخل ليه؟ لانه مفيش رزق بكره يعني طب انفق ينفق لم يمكن ان الله هو الرزاق هو وبالتمارس كفهم وما يعرفش ما يقعش بهذا نعم طيب ابن عاتي الهاكم التكاثر قال يقول ابن ادم هكذا يقول ابن ادم مالي مالي قال وهل لك ابن ادم من مالك الا ما اكلت فابليت او لبست فابليت اكلت فاثنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت هو ده البقي نعم تأتي الإبل على هكذا حديث أيضا عن هنا تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها. إحنا تكلمنا عن زكاة الإبل في الحلقة الماضية لو ما أعطت حقها تطأه بأخفافها الإبل نفسها زي ما هي زي ما هي تدوس عليها وكان بيعزها لما كانت مال وعزوة ومنظر أمام قومه فتطأه بأخفافها. وتأتي الغنم على صاحبه على خير ما كانت عليه إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. سبحان الله. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحد يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لأملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحملها على رقبته وهو رغاء يقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. نعم. اما صاحب المال طب دول الابل والغنم طب صاحب المال تصفح بقى كل المليارات دي والملايين دي الصفائح من ايه من حديد نعم وتحمس النار جباههم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم اللي هي الثلاثه اماكن اول ما يرى البخيل اول ما يرى الفقير جاي يعمل ايه اهو وصل فلان هيطلب يقطب جبينه قال له تعالى انت بتقطب جبينه؟ خد هذا هو الجبين وبعدين ايه؟ يعطيه جنبه نعم يعرض يعرض عنه ورق يقول ايه؟ حوله ورق على السكرتير وبعدين يولي ظهره هو يسير شكرا سبحان الله الجزاء من جنس العمل لازم سبحان الله هو الدين ده دين ميزان الحياه نعم الدين ده ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الملك ما كان له دين وكان الدين يعني نظام الدين نظام بالمناسبة شيء يذكر يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال سيدنا يوسف هذه رواية صحيحة لا بيقول أنت الكريم يا رسول الله قال لا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الله شوف طبعا لماذا الكرم في هذا يعني لماذا وصفه أكرم شيء هو الاستقامة أكرم نفسه لأن أنت تكرم نعم الله عندك نعم متحفظ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سلالة النبوة نعم صلتي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلم والعدل في الرضا والغضب والقبض في الفقر والرزق وثلاث مهلكات هوى المتبع وكل واحد تبع ايه هوى وشح مطاع ثاني شيء الثاني واعجاب المرء بنفسه شح مطاع شح مطاع يعني مطاع. انا يعني مطاع يعني ايه يعني الزوجه تشجعك على ايه لا لا لا لا عامه دي ما شاء الله عليها ده عندها ثلاجه وعندها تلفزيون يا راجل ده سبحان الله ولا تحبك دايما تذكر المشكوى تقول ابن اخويا ده اي كلام هذا شح وانا اطيح هذا الشح فاخذا واجب ان راتني زوجتي غافلا ذكرتني وان راتني ذاكرا اعانتني نعم كده مش خلي بالك لا بهذا المنطق سبحان الله حضرتك ذكرت في حلقات سابقه ان الانسان يجب الا يتبع هواه اذا قالت له يمين ذهب الى جهه اخرى فكيف يعني لا اتبع هوى النفس في موضوع الشح كيف اقهرها على الاقارب لا هي على العدل انا المال مال الله ما هو ما اللي خلى قارون ايه اللي خلى قارون راح في داهيه وخسف به وبدار الارض ما نفس القضيه نعم قال لا انما اتيت على علم وراح عمك مشهودي يروح لاخواتي مشهودي يروح لعمتي يروح للفقراء اطعم لو يشاء الله اطعمه هذه الخطورة القارونية الكنزة نعم هي موجودة في العالم الآن القارونية الكنزة في أمريكا تحط البطاطا والبطاطا ارمت البحر ليه؟ عشان السعر ده خاص يا الله سبحان الله نعم مدمر لك الآن سبحان الله يا رسول الله هند بنت عتبة بتكلم عن زوجها ان هذا سوزان رجل مشيك. مشيك يعني ايه؟ يعني ممسك على المنصب. فاخذ من ماله؟ اظن هند فيه ملايين. هند ابو سفيان فيه ملايين ابو سفيان. قال يا هند لك ولاولادك ولكن بالمعروف. يعني المستوى ايه؟ طيب اكل وشرب واساسيات حياه. لان احيانا الرجل العربي عنده اولويات والمراه العربيه عندها اولويات. الكلام ده ذات عن مش عن العرب، احنا العرب المسلمين، لان العرب ليهم صفات عجيبه. خدوها الاول من عدنان ومضر وخلقوها بعمر وابو بكر. فاحنا عايزين ندخل بس. يعني ما اقره الدين من الاعراف السابقه خير وبركه. والمعروف عرفا كان مشروط شرطه. لكن مش اعراف باليه وتقاليد تعطل دين الله سبحانه وتعالى. نعم. مثلا يعني المراه تحب ان يكون بيتها جميلا. فتركز على ايه مثلا؟ يعني على ستاير البيت. الرجل عنده ستاير البيت، هو لو جاب بتاع سودا كده ونزلها كده زي بتاع الستار بتاع اللي بيقول عنده ستاير دوان ولا المطرح ده، روح نازل تمنع الشمس وخلاص. انا قلت ممكن تعملها كده، مش المهم يقول لها ده فيه مش عارف الطبقه اللي هي الاول تحدي مش عارف ايه. وجوده القماش وبعدين الطبقه الخفيفه للستار الهفافه اللي تنفتح، اما الثانيه اللي هي النص دائرات بيضاوي مش عارف ايه، اما الثلاثين مش عارف كده كده يا رب. لكن هي عندها اولويات. فدايما لما تحب مشكله انتقل الى الارض التي يقف عليها الاخر. نعم. اما لا خلاص يا اخي ما بلاش الاراء الحاده. نعم. هي بيتها ننتقل في منتصف الطريق، ننتقل بالهدوء. نعم. وطالما في ارصده من الطرفين هيكون خير والله. ما هي رصيد والله لما يقول الشمس بتطلع من الشرق مين جاري؟ اللي بتطلع من الغرب. والحمد لله رب العالمين. صحيح. نعم. قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط ممسكا خلفا، والاخر يقول اللهم اعط ممسكا تلفا. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عرج ابدا، ولا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد ابدا. ابدا ابدا. لان طالما في شح يبخر الايمان، لان الايمان ايه؟ الايمان ضد اليقين. نعم. ضد اليقين. طيب تريد ان تقول شيء؟ يعني لو هناك احاديث اخرى يعني، والله يعني لو فضلتك لا تنسى ان تذكرنا ببعض قصص الصحابه في الكرم وفي الجود. الله يعني من اجل كما وثنى دائما السلف والخلف كيف كانوا؟ انا ارى ان في الخلف اما بخيل او مسرف. فيش توازن، فيش وسطيه، اللي هو الغلو التصرف. نعم. سبحان الله. اما بخيل او مغادر. كلاهما مذموم. نعم. كلاهما مذموم. نعم. اما الخلف الله اكبر على كرمهم، قال عمر سوف اسلك اليوم ابا بكر. فرقص المال نصفين وجاء ماذا تركت لاولادك يا عمر؟ تركت لهم مثله. راح ابو بكر بعد شويه جاء مات. ماذا تركت لهم يا ابا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. فطلع بكل ما ماله سبحان الله. نعم. سبحان الله. عثمان اشترى روما وجهز جيش للعسره وسبحان الله، وكان صلى الله عليه وسلم يعني اجود الناس، وكان في رمضان اجود من الريح المرسله. سبحان الله. نعم. في الحقيقه كنا نود الحديث اكثر واكثر على هذه الصفه، لان هي بتجمع معها صفه الكرم على الناحيه الحميده والجهه الحميده. نعم. ونحن دائما ندق ناقوس الخطر من الجهه المذمومه حتى يعني يرى بياض وروعة الجهة الحميدة. نعم. انتهى الوقت للأسف. والله بعد ما انتهى الوقت بس عندي بيتين من الشعر. نعم. راجل صرفة يعني يقول ايه؟ ان كنت تصنع في كلامه فارفع يديك عن طعامه. هذا هو البخيل. البخيل والعياذ بالله. ان كنت تصنع في كلامه ارفع يديك عن طعامه. سجان كسر رغيفه او كسر عظم من عظامه. يا خبر. وهذه تري صورة البخيل القبيحة. نعم. لا نريده في المجتمع. نحن نريد اهل كرم. واياك ان تزوج ابنتك ببخيل، لان بخيل حتى لو كان مصليا، حتى لو كان مصلي يصوم الليل ويصوم النهار والليل ويحج كل عام ويعتمر كل اسبوع ويعمل كل ما، وبخيل اياك، بخيل المال بخيل العاطفه، عينه على مال زوجته لا يستطيع ابدا ان ينفق عليها، يكرهها في الحياه ويضغطها في الحياه. نعم. وتتمنى ان تخرج من سجنه. إياك.